بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدروس الماضية الكلام على أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبقي الركن السادس الذي هو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو أحد هذه الأركان الستة التي جاءت في حديث جبريل المشهور، وقد جاءت آيات كثيرة وحديث عديدة في الإيمان بالقدر. ومن ذلك قول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهذه من الآيات الدالة على الإيمان بالقدر، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإمام البخاري والإمام مسلم كل منهما عقد كتابا باسم كتاب القدر، وأورد كل منهما فيه جملة من الحديث المتعلقة بالإيمان بالقدر. من كتب صحيح البخاري كتاب القدر، ومن كتب صحيح مسلم كتاب القدر، وكل منهما يعني مشتمل على أحاديث عديدة تتعلق بالإيمان بالقدر. ومن الأحاديث التي جاءت في الإيمان بالقدر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لأنهم مشتركون في الخيرية، إلا أن القوي عنده زيادة. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني أن الإنسان يأخذ من الأسباب، يفعل الأسباب التي تعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة، ومع فعله الأسباب يستعين بالله، لأن الأسباب إذا لم يجعلها الله نافعة ما يحصل لها نفع، ولكن يبذل السبب ويسأل الله ينفع بالسبب. فلا بد من فعل الأسباب وبذل الأسباب والتعويل على مسبب الأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما يقع في الوجود من حركة أو سكون فهي بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عقيدة المسلمين في باب القدر مبنية على كلمتين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء شاءه الله لا بد وأن يوجد، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. كل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. يقول الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ. فما شئت يعني يا الله شاء كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وما شئت إن لم تشأ لم يكن، لأن كل ما يقع في الوجود من حركة وسكون فهي بقضاء الله وقدره، سبق بها قضاء الله وقدره. احرص على ما ينفعك، يعني فيه الجمع بين الأخذ بالأسباب والتعويل على مسبب الأسباب. ما الإنسان يعول على يعني القدر، وعلى يقول مقدر، ويقول: إن كان الله كاتب لي شيء يأتيني، يعني يجلس في بيته ويغلق الباب على نفسه ويقول: إن كان الله مقدر على شيء يأتيني. هذا هذا سفة وهذا يعني خطأ، بل الإنسان يفعل الأسباب ويسأل الله أن ينفع بالأسباب، لأن الأسباب إذا لم يشاء الله أن تنفع ما نفعت، إذا لم يشاء الله أن تنفع ما تنفع، ولكنه يجمع بين الأمرين فعل الأسباب والتعويل على مسبب الأسباب. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة، ما تجلس في أوكارها وتقول إن الله كاتب لي شيء يجي، وإنما تذهب في الصباح خاوية البطون ليس في بطونها شيء، ذهب بالليل، وتعود وترجع ممتلئة البطون، يعني معناها أنها أخذت بالأسباب. فإذا ليس يعني من العقل ومن يعني الحكمة ومن المعقول أن إنسانا يقول أنا أغلق الباب على نفسي وإن كان الله كاتب لي شيء يأتيني، يموت وهو في بيته بهذا العمل، لأنه ما أخذ بالأسباب المشروعة. ثم قال: فإن أصابك شيء، أنت إذا فعلت الأسباب واستعنت بالله وما حصل لك شيء الذي تريده، ما تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، يعني يرجع إلى القدر ويقول أن لو فعلت كذا لكان كذا، الذي قدره الله يقع، والذي لا يقدره الله والذي لم يقدره لا يقع. ولا فإن أصابك شيء لا تقول لو أني فعلت، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني إذا فعلت الأسباب واستعنت بالله وما حصل لك ما تريد، ما تقول يعني تلوم القدر وتقول لو فعلت كذا كذا كذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو أني فعلت لكان كذا وكذا كذا. إنسان سلك له دخل في بضاعة في تجارة معينة وخسر فيها، وقال لو أني ما فعلت هذا الشيء وصرت في بضاعة ثانية لكان كذا وكذا، هذا كل هذا من الغلط، لأن الشيء الذي قدره الله لا بد وأن يوجد، والشيء الذي لم يقدره الله لا يمكن أن يوجد. قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني كل إنسان يجعل يحتج بالقدر ويقول لو فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم يتعلق في بيان القدر، وأنه لا بد من أخذ الأسباب والتعويل على مسبب الأسباب، أن تكون الأسباب يعني نافعة. ثم إن القدر من أمور الغيب، الإنسان ما يعرف إيش المقدر له، ما يدري إيش اللي يحصل له بكرة، وكل شيء مقدر، الذي يحصل له بكرة وبعد بكرة كله بقضاء الله وقدره، وكله سبق به القضاء والقدر، كله سبق به القضاء والقدر. فهو يعني الإنسان يعني يؤمن بقضاء الله وقدره وهو من الإيمان بالغيب. وقد عرفنا أن الأصول الستة كلها من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، لأن ما نعرف عن الله إلا ما جاء في كتابه وسنة رسوله. الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، لأننا ما نراهم ولا نشاهدهم ولا نعرف عنهم إلا ما جاءنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب، الكتب اللي أنزلها الله على المرسلين، يعني ما هي وما الذي سمي لنا وما الذي لم يسمى. الرسل معرفتهم من الإيمان بالغيب، ما عرفنا أن في رسول اسمه كذا ورسول اسمه كذا ورسول كذا، وأن هذا بعث إلى كذا وأنها بعث إلى كذا، ما عرفناه إلا بالقرآن، ما عرفناه إلا بالقرآن. الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، يعني ما يجري بعد الموت إلى ما لا نهاية له في الجنة والنار، كل ذلك من الإيمان بالغيب الذي استأثر الله بعلمه، ولا يعلم الناس منه إلا ما علموا إياه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب، لأن الإنسان ما يدري شو مقدر عليه، لا يدري شو مقدر عليه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما يدري شو يحصل له يعني بكرة وبعد قليل، لأن علم الغيب إنما هو علم لله عز وجل ومن خصائص الله، لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، وغيره لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. الملائكة لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني في قصة آدم وجعله خليفة وعلم آدم أسماء كلها، ثم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الجن لا، البشر لا يعلمون الغيب، الرسل لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فعلم الغيب هو من خصائص الله، ومن أطلعه الله على شيء من الغيب فإنه يعلمه لإطلاع الله إياه، وإلا فإن علمه من خصائص الله. الجن ما يعلمون الغيب أيضا، والله تعالى أخبر في سورة سبأ عنهم أن سليمان، في قصة سليمان، وأنهم استمروا يعملون ويحسبونه حي. قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فعالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه، إلا ما أطلع الله عليه من الغيب فإن هذا. ثم إن البشر يعلمون المغيب بواحد من أمرين، الناس يعلمون ما قدره الله وقضاه بواحد من أمرين. الأول الوقوع، إذا وقع شيء علمنا أنه مقدر لأنه لا يقع إلا مقدر. أي شيء يقع في الوجود فإنه مقدر لأنه لا يقع إلا مقدر. وكما قلت عقيدة المسلمين مبنية على كلمتين، ما شاء الله كان وما لم يشأ، فما شاء الله كان، فالذي وجد شاءه الله وسبق به قضاء الله وقدره، وما لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد، وما لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. إذن الناس يعلمون القضاء، يعلمون ما قدره الله بأمرين. الأول أن يقع، كل ما وقع فالناس يعلمون بأنه مقدر لأنه لا يقع إلا مقدر. والأمر الثاني أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، مثل إخباره عن الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، خروج الشمس من مغربها، وغير ذلك من الأخبار التي ستقع في آخر الزمان، فقد سبق بها القضاء والقدر لأنه لا يقع إلا مقدر. لكن عرفنا في المستقبل من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور ستقع ولا يقع إلا مقدر، أي سبق، إذن سبق بها القضاء والقدر. وكذلك الأمور التي أخبر بها عن أمور مستقبلة وهي قريبة من زمانه أو بعيدة من زمانه ولكنها قبل يعني الأوقات التي تكون الساعة فيها قريبة، فإن الواجب التصديق وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، واعتقاد أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يوجد، لأنه أخبر عن شيء إذن لا بد أن يوجد. من أمثلة ذلك مما كان قريبا في زمانه صلى الله عليه وسلم، كان يخطب على المنبر ومعه ابنه الحسن ابن علي رضي الله عنهما وهو حامله، ينظر إليه مرة وينظر إلى الناس مرة ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ستقع يعني بعد زمنه بقليل. والصحابة رضي الله عنهم فهموا أن الحسن لن يموت طفلا صغيرا، لأن الرسول أخبر بأنه سيصلح بين الناس، إذن سيعيش ويكبر ويحصل على يديه صلح. عرف الناس ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابة علموا وفهموا من هذا الخبر أن الحسن لن يموت طفلا صغيرا، لأن الرسول أخبر أنه سيصلح بين الناس، وهذا فيه إذا كبر. وقد تحقق ذلك في عام 41، في عام 41 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، يعني فالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 30 سنة، ويعني وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني في يعني في أول سنة الحادية عشرة، والحسن توفي سنة حصل له الصلح، يعني حصل له الصلح في عام 41، حيث جمع الله على يديه كلمة المسلمين، كان فيه في الشام وكان فيه في العراق، فتنازل الحسن لعلي لمعاوية رضي الله عنه وصار الخليفة واحد. هذا هو الصلح الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، طبقا لما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الناس لا يعرفون المقدر إلا بواحد من أمرين: الأول الوقوع فكل ما وقع فقد شاءه الله، والثاني إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمور تقع في المستقبل، سواء كان ذلك الخبر جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب التصديق بأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيقع، وأن هذا سبق به القضاء والقدر. القضاء والقدر له أربع مراتب: المرتبة الأولى علم الله الأزلي، علم الله أزلا فيما لا بداية له كل ما هو كائن، علم الله عز وجل كل ما سيكون في الأزل فيما لا بداية له، لأن الله لا بداية له، فعلم في الأزل فيما لا بداية له أنه سيكون كل ما أنه يقع كل شيء، علمه الله عز وجل سبق به علم الله، كل شيء كائن سبق به علم الله. ثم المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا في الكتابة في اللوح المحفوظ، كتب الله في اللوح المحفوظ ما هو كائن. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة المشيئة، يعني الله شاء أن هذا يكون وشاء أن هذا ما يكون، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والمرتبة الرابعة الوجود طبقا لما علمه أزلا وما كان في اللوح المحفوظ وما شاءه الله، يقع طبقا لما أخبر، طبقا لما علم وكتب وشيئا، لما كتب علمه الله أزلا وما كتب المحفوظ وما شاءه الله، يعني يقع بالفعل. هذه مراتب أربعة، كلها كل كائن يمر بها. نحن موجودين الآن في هذا المجلس الآن، سبق هذا الجلوس أمور ثلاثة: علم الله أزلا أننا سنجتمع في هذا المكان في هذا الزمان، علم أزلا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء الله وحصل بالفعل ما علمه أزلا وما كتب في المحفوظ وما شاء. فاجتمعت الأمور الأربعة كلها تحققت، وآخرها الوقوع طبقا لما علمه وكتبه وشاء سبحانه وتعالى. هذه يقال لها مراتب القدر، يقال لها مراتب القدر، والمؤمن يؤمن بها ويصدق. ثم إن المشيئة والإرادة يعني جاء في كتاب الله عز وجل سنة رسوله ذكر المشيئة والإرادة، والمشيئة تأتي وهناك يعني إرادة كونية وإرادة شرعية دينية، والإرادة الكونية هي ما قدره الله وقضاه، والإرادة الدينية ما شرعه الله عز وجل وأمر به. هناك إرادة كونية وإرادة شرعية وإرادة دينية شرعية. المشيئة لا تأتي إلا لمعنى كوني، ما جاء مشيئة دينية، وإنما جاء إرادة دينية، لكن ما جاء مشيئة دينية. فالمشيئة والإرادة، المشيئة تكون لمعنى قدري فقط، والإرادة تكون لمعنى كوني ولمعنى ديني. الإرادة الكونية مثل قوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني هذه إرادة كونية. والإرادة الدينية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد، يعني أن الله يعني أمرهم بما فيه يسر وما فيه يعني ما أراده وأحبه. فالإرادة تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني، والمشيئة لا تأتي إلا لمعنى كوني. وهناك كلمات من هذا القبيل، يعني الإرادة والكتابة والتحريم والقضاء، ويعني ألفاظ متعددة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب، هذه قضاء شرع كوني، وقضينا عليه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا ديني شرعي، يعني أمر ووصى. يعني وابن القيم رحمه الله له كتاب نفيس في القضاء والقدر اشتمل على 30 بابا كلها تتعلق بالقضاء والقدر، ومن جملة الأبواب باب يتعلق بالكلمات التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، ويذكر يعني أدلة على هذا وأدلة على هذا لهذه الكلمات. الحاصل أن كتاب النفيس ومرجع مهم يتعلق في باب القضاء والقدر، أو يفيد الإنسان في باب القضاء والقدر. ثم إن أنه قد جاء يعني بعض الأحاديث الدالة على أن من أسباب طول العمر صلة الرحم، من أحب وكذلك الرزق، من أحب يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه وينسأ له في أجله. ليس المقصود أن الأجل محدد في القدر ثم يأتي زيادة فيه، بل الأجل مقدر، وكل إنسان له أجل يموت عند هذا الأجل، لا يتقدم ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر، يعني هذا الأجل. وإذن فما معنى قوله من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه؟ معنى ذلك أن الله قدر أسباب والمسببات، قدر أن هذا يصل رحمه، وقدر أنه يطول عمره، فصار الاثنين مع بعض، السبب والمسبب، السبب والمسبب كلها مقدرة. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا يعني أنه يعني أنه يموت قبل أن يجيء أجله أو يتأخر أجله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وإنما الكلام على حصول التقدير للسبب والتقدير للمسبب، قدر أن هذا يصل رحمه، وقدر أنه يكون عمره طويلا، وليس المقصود أنه عندما يجيء الأجل يعني يغير ويبدل، فما كتبه الله وشاءه وأراد وعلمه لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل. الإنسان إذا مات يموت بأجله. بعض الفرق الضالة يقولون إن المقتول قطع عليه أجله ولا لم يقتل لعاش. بعض الفرق الضالة تقول إن المقتول قطع عليه أجله، كان أجله قدام ولكنه قطع عليه بهذا القتل، وهذا كلام باطل. فالموت له أسباب كثيرة، ومن وما قدره الله من حصول هذه الأسباب فإنه يقع به. من الناس من يموت على فراشه، ومنهم من يموت في الغرق، ومنهم من يموت بالحريق، ومنهم من تأكله السباع، ومنهم من يقتل. فيعني تعددت الأسباب والموت واحد، تعددت الأسباب والموت واحد. ما يقال أن هذا قطع عليه أجله، القاتل قطع عليه أجله ولو لم يقتله لعاشا، هذا كلام باطل، لأن الأسباب متعددة والنتيجة واحدة، الموت واحد والأسباب متعددة، هذا يموت بالغرق وهذا بالحريق وهذا بالهدم وهذا بأكل السباع وهذا بكذا وهذا بكذا، وهذا يموت على فراشه، وهذا يموت على فراشه. إذن يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر واضحة ومبنية على النصوص ومبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كما عرفنا فيما يتعلق بالقضاء والقدر هي من الأمور الغيبية التي لا يتكلم فيها إلا بوحي، والتي لا يعني والتي يكون التعويل فيها على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وفقكم الله لكل خير وزادكم الله من فضله، آمين. هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ لا يجوز، لا يجوز أن يحتج بالقدر على المعاصي. فالإنسان إذا ارتكب معصية بمشيئته وإرادته ارتكبها وأقدم عليها، هذا مقدر لا شك، لأنه لما وقعت المعصية سبق به القضاء والقدر. لكن من حصل منه ذلك إذا كان عليك حد ولا عقوبة يعاقب، ويقال فعلك المعصية قدر والعقوبة التي أوقعت عليك قدر، الله قدر هذا وقدر هذا. يعني فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك أمر أو فعل نهي، وإنما الإنسان يمتثل المأمورات ويترك المنهيات ولا يقع منها عكس ذلك ويحتج بالقدر. وإذا فعل ذلك واحتج بالقدر فإنه يعاقب العقوبة الشرعية، ويقول أنت فعلت هذا بقدر وهذه العقوبة أيضا بقدر. نعم. هل الإنسان مسير أو مخير؟ لا يقال أنه مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، وإنما هو مسير باعتبار ومخير باعتبار، وهو باعتبار أن له عقل وله إرادة ومشيئة، يقال مخير لأنه بين طريق الجنة وطريق النار، وقال إذا سلكت هذا يديك الطريق يديك الجنة وهذا يديك إلى النار، وهديناه النجدين الطريقين الموصل للجنة والنار، بين له هذا، بين له هذا. فإن اختار طريق الجنة بمشيئته وإرادته فإنه ينتهي إلى الجنة، وإن اختار طريق النار بمشيئته وإرادته فإنه يصل إلى النار، يصل إلى النار. فهو مخير بهذا الاعتبار، لا يقال أنه مجبور على حركاته، يعني إذا أكل مجبور على الأكل وإذا مشى مجبور على المشي، وإذا يعني صلى مجبور على الصلاة، وإذا يعني أن هذه حركاته أنها ليست اختيارية وإنما هي اضطرارية مجبر عليها، هذا كلام غير صحيح. ولا لماذا أرسلت الرسل؟ لماذا أرسلت الرسل إذا كان الناس مجبورين على أفعالهم ولا يمكن أن يحصل منهم يعني شيء بمشيئتهم ورادتهم؟ لماذا أرسلت الرسل؟ ولماذا نزلت الكتب؟ نزلت الكتب لمخاطبة ناس عندهم عقول، فإن استعملوا عقولهم فيما يعود عليهم بالخير صاروا إلى خير، وإن استعملوا عقولهم فيما يعود عليهم بالشر صاروا إلى شر، إن استعملوها صاروا إلى شر. فيعني فهو مخير باعتبار أن له عقل وعنده مشيئة وإرادة وبيّل طريق الخير وطريق الشر، ومسير باعتبار بمعنى أنه لا يقع منه شيء ما قدره الله، لأنه لا يقع في الوجود شيء إلا ما قدره الله، ما شاء الله كان، مثل ما قلت يعني عقيدة المسلمين مبنية على كلمتين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهو يعني لا يمكن يحصل منه شيء خلاف ما قدره الله وقضاه، ولكنه أمر ونهي وميل طريق الخير وطريق الشر وعنده عقل واختار، وهذا الاختيار ما خرج عن مشيئة الله وإرادته، لأنه لا يقع من الإنسان شيء ما قدره الله وقضاه، لأن كل شيء يقع وهو مقدر، كل ما يقع في الوجود وهو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. والذي لا يقع تحت الإرادة والمشيئة مثل الارتعاش، ارتعاش اليد، هذا مو فعل العبد، هذا هو حريص ويبذل الأسباب ويعالج نفسه حتى يسلم من هذا المرض، فهذا ليس فعله، وإنما هذا يقال له صفة له، هذه الأعمال الاضطرارية، هذه الأشياء الاضطرارية توصف بأنها صفات لا أفعال، الأكل والشرب والصلاة وفعل المنكرات، هذه هي التي تعتبر يعني أفعال اختيارية للإنسان، اختار طريق الخير واختار طريق الشر. وأما قضية كون يده ترتعش فهذا ليس باختياره، وهو حريص على أن يسلم من هذا، ولهذا لا يقال إن هذا فعل له، وإنما يقال هذه صفة له، صفته أنه مرتعش، ولا يقال أنه يفعل الارتعاش، ما يقدره، هو يحب أن يسلم من هذا الارتعاش. ولهذا يعرف النحويون الفاعل فيقول اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به، حصل به الحدث الأفعال الاختيارية، أكل وشرب وصلى وصام يعني وزنى وسرق وكل خير وشر، هذه أفعال اختيارية. وأما الارتعاش فلا يقال أنه فعل الارتعاش أبدا، هو لا يريد الارتعاش، ولكن يقال هذا صفة، ولهذا قالوا أو قام به، يعني فصار وصفا له، فإذا قيل مرض زيد المرض حصل له وقام به، وإذا قال مات زيد الموت حصل له ووقع به، ليس هو الذي فعل الموت، وليس هو الذي فعل المرض، وليس هو الذي فعل الارتعاش، الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. نعم. ولهذا يقال إنه مسير باعتبار ومخير باعتبار، فلا يقال إنه مسير مطلقا ولا مخير مطلقا. عبارة شاءت الأقدار، هذا كلام مو صحيح، الأقدار ما تشاء، الله هو الذي شاء، الله هو الذي قدر المقادير، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالمشيئة لا تضاف إلى القدر، وإنما تضاف إلى من قدر المقادير سبحانه وتعالى، يقال شاء الله ولا يقال شاءت المقادير. يقول الشاعر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هذا كلام من أبطل الباطل، لأن ما قدره الله وقضاه بيد الله عز وجل. يعني يمكن الشعب يريد ويحصل له, قد يحصل له ما يريد وقد يحصل له ما يريد. وأنا قلت لكم أن في كلمتين مبين عليهما عقيدة المسلمين في باب القدر, ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلا يقال هذا الكلام الباطل هذا الذي يقول إذا يعني إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يسير القدر. الإنسان يريد شيء وقد يحصل له ما يريد وقد لا يحصل له, ما شاء الله كان وما لم يشأ. ويقول الشاعر فما شئت كان وإن لم أشأ, وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يقول هل نستطيع أن نقول عن شيء ما لم يكتبه الله؟ نعم نستطيع أن نقول أن لم يكتبه الله, يعني إيمان أبو طالب لم يكتبه الله لأنه مات على الكفر, وأبو جهل لم يكتب الله يعني له الإيمان لأنه مات على الكفر. يعني ما شاء الله كان وما لم يكن, يعني في الشيء الذي يعني كون إيمان أبو جهل وأبو طالب يعني ما كتبه الله عز وجل, ولو كتبه لو وجد. ما معنى كلمة أزل؟ علم الله أزلي يعني الذي لا بداية له, الماضي الذي لا بداية له, والأبدي المستمر الذي لا نهاية له. والله تعالى أول بلا بداية وآخر بلا نهاية, يعني فالأزل المقصود به الماضي الذي لا بداية له. صح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا, فما المراد؟ يعني القدر يعني التعمق فيه والتكلف, هذا هو الذي يمسك. يعني كون إنسان يعترض على قضاء الله وقدره يقول لماذا الله قدر أن هذا طيب وأن هذا كذا, هذا لا يجوز إنسان يتكلم فيه. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, فلا يعترض على قضاء الله وقدره. فالتعمق في القدر علامة الخذلان. الإنسان الذي يعني يسترسل في القضاء والقدر ويقول يعني لماذا شاء الله أن يكون هذا فلان بعينه شقي وهذا فلان بعينه كذا, هذا من اعتراض على قضاء الله وقدره, ومثله هذا الذي يمسك عنه. ما تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ فسر هذا بأن المقصود به الشرائع, وأن الله يمحو ما يشاء من الشرائع ويثبت. فتأتي شريعة ثم يعني هذه الشريعة يكون فيها شيء من الشريعة السابقة, أو يعني أو يمحو الله عز وجل مما كان في الشريعة السابقة فلا يكون في هذه الشريعة. فسر بأن الآية المقصود بها الشرائع, وأن كل شريعة تنسخ شريعة, وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع كلها, نسخت الشرائع كلها. ولهذا أول الآية ولقد أرسلنا رسولا, إيش الآية أولها؟ وما كان رسولنا يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب, يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم, فهي ذكرت في سياق الرسالات. نعم, وليس معناها صحيح. أو يقال كما قال بعض العلم أن المقصود به يعني في الأشياء اللي ليست في اللوح المحفوظ, لأن هناك تقديرات يعني تقديرات يعني تكون في السنة وتكون يعني في العمر وتكون في كذا, لكنها يعني هي التي يصير فيها التغيير والتبديل. يعني ما بيعد الملائكة يغير ويبدل, لكن ما في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل. أو أنه المقصود بها يعني القول الأول الذي أن المقصود به الشرائع, والسياق يدل على ذلك. يقول أحسن الله إليكم, هل يجوز لأحد أن يسأل الله أن يعلمه علم المستقبل أو العلم عن الشيء المفقود؟ لا, يعني هذا من الاعتداء في الدعاء, يعلمه الله عن علم المستقبل الذي يعني المستقبل يعرف عن طريق الكتاب والسنة, أما الله يعلمه يعني شيء مستقبل, يعني هذا من الاعتداء في الدعاء. يقول: بما أن كل شيء مكتوب في الأزل في اللوح المحفوظ، لماذا نحاسب يوم القيامة؟ نحاسب على إرادتنا ومشيئتنا وعقولنا وتفكيرنا، لأن المحاسبة إنما هي على شيء بأيدينا، ولهذا قلنا يعني الاختيار والاضطرار. وإذا كان هذا، إذا لماذا أرسلت الرسل؟ يقال هالكلام هذا، إذا كان الناس مجبورين على أفعالهم لماذا أرسل الله الرسل؟ نعم. يقول: لا يرد القدر إلا الدعاء. نعم، هذا من جنس الحديث الذي ذكرته في الأجل، لا يرد القدر إلا الدعاء. يكون الله عز وجل قدر أن شخصا يسلم من بلاء، وقدر أنه يحصل منه الدعاء، فيكون الدعاء مقدر وهو السبب، والسلامة من الشر مقدرة، يعني فيكون السبب والمسبب مقدر. نعم. يقول: كيف نوفق بين ما يصيب الناس من العين وأن كل شيء مقدر، وهل يلام العائن؟ نعم، العائن يلام، العائن يلام، ليس محمود، يعني إذا وجد منه شيء يلام، لأنه فعل يعني أمرا يعني في يعني في شيء في نفسه، يعني في نفسه يعني حصل عند رؤيته وعند معاينته شيء قدره الله وقدره، لكن هذا بسبب. ولهذا جاء أن الإنسان يفعل الأسباب التي إذا وجد منه العين أنه يؤخذ منه يغتسل ويعني يصب على العائن المعين الذي حصل له العين حتى يسلم من ذلك. كل شيء بقضاء وقدر، أي شيء هو بقضاء، لا يقع في الوجود إلا ما قدره الله وقضاء. يقول: أحسن الله إليكم، توفيت ابنتي وهي صغيرة، ويحصل مني في بعض الأحيان أن أتذكرها وأكون حزينا، هل هذا يعارض القدر؟ كون الإنسان يحزن هذا لا يعارض القدر، لأن هذا من القدر، الحزن هو من القدر أيضا. الرسول قلنا أن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول لما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، يعني فحصول الحزن هذا من القضاء والقدر، وكونه يعني يحصل يعني هذا رحمة ويعني رقة وشفقة، يعني يحصل ويقع. يقول: ما هي الأسباب التي تجعل العبد مؤمنا بالقدر أكثر وأقوى؟ يعني كون الإنسان يعني يصدق ويوقن بكل ما جاء في كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار تتعلق بالقدر، وأن يعلم يعني مقتضى يعني ما هو مطلوب منه في القضاء والقدر، وهو أن يصدق بكل ما أخبر بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور سابقة فإنها وقعت مقدرة، وأمور مستقبلة ستقع مقدرة، ستقع مقدرة. في الحاصل أن الإنسان يعني يكون إيمانه بالقدر مبني على وفقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: أحسن الله إليك، هل الدعاء بطول العمر ينافي القدر؟ لا، ما ينافي، ما ينافي، لأن لأن لأن الـ الـ يعني إذا كان الله قدر أن هذا يكون يعني يطول عمره بسبب الدعاء فإنه قدر، مثل قضية التي ذكرناها، يعني صلة الرحم وأنها سبب، يعني ولكن الرسول أرشد إلى أن مثل هذا أولى منه وخير منه أن الإنسان يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، لأنه لما قالت أم حبيبة: اللهم امتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال: لقد سألت الله لآجال محدودة وآجال مضروبة، ولو سألت الله أن يدخلك الجنة ويعيدك من النار لكان أولى. ما قال لا تفعلي هذا، وإنما أرشدها إلى الأولى. يقول قول أهل العلم إذا تحلل، ولكن إذا دعي بطول العمر يعني ينبغي أن يقرن معه الصلاح، أن يطول العمر على صلاح، أما إذا طال العمر على شر فهذا والعياذ بالله زيادة بلاء. يقول بالنسبة للتحلل الأول، يقول أهل العلم إذا تحلل تحلل أول جاز له كل شيء إلا النساء، هل المقصود بقولهم إلا النساء الجماع أو حتى ما قدماته كالقبلة والمباشرة؟ لأن القبلة والمباشرة وكذا يعني قد تؤدي إلى المحذور، فالإنسان يبتعد عن الشيء الذي يؤدي إلى المحذور. يقول هل النهي عن الجدال والرفث والفسوق في الحج يشمل العمرة؟ نعم، الإنسان إذا كان محرم، إذا كان محرم يعني يبتعد عن الرفث والفسوق والجدال. نعم. وكذلك يشملنا ونحن هنا في المدينة، نحن في المدينة ما احنا بحجاج، اللي في المدينة مو بحاج، يعني إذا أراد يذهب لمكة يحرم من الميقات ويبدأ الحج وتبدأ العمرة من هناك، وأما كل إنسان موجود في المدينة وش دخله في الحج، أو موجود في مصر أو موجود في الشام أو موجود في الشرق والغرب، إيش دخل هذا في الحج؟ الحج والذهاب إلى مكة بإحرام، والعمرة الذهاب إلى مكة بإحرام. يقول أحسن الله إليكم امرأة لم تبت بمنى لكبر سنها وللزحمة في المخيمات ودورات المياه، فهل عليها شيء؟ نعم، عليها عليها عليها أنها تركت المبيت وعليها فدية، يعني الكبير والصغير ما يفرق، لأن هذا وجود، كما يوجد في الفندق يوجد في الخيمة. هذا يقول أحسن الله إليكم نسيت طواف الوداع وأنا الآن في المدينة وأستطيع الرجوع إلى مكة لقضائه، فهل أفعل؟ لا يمكنك أن تقضيه، لأنك خرجت من الحج غير مودع، فخروجك بدون وداع معناه أنك تركت طواف الوداع، أو يعني ما حصل لك طواف، وعليك الفدية، وكونك ترجع لا يفيد، لأن المقصود طواف الوداع دخول مكة للحج يكون الخروج منها بالوداع، الخروج منها بالوداع بعد الحج. بارك الله فيكم، ما حكم الإتيان بأكثر من عمرة بعد الحج من مسجد التنعيم؟ أنا قلت مرارا وتكرارا الاعتمار من مسجد التنعيم والتردد بين الكعبة والتنعيم، هذه عمرة لأمي وهذه لجدي وهذه لجدتي وهذه لأختي وهذه لبنتي، هذا ما كان معروف. الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة بأن تعتمر لأنها دخلت متمتعة، وأمهات المؤمنين دخلن متمتعات، وكلهن ما جاءهن الحيض سلمنا من ذلك، يعني أتممنا عمرتهن وطفنا وسعينا، وهي جاءها الحيض حتى جاء الحج، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تدخل الحج عن عمره وصير قارنة، والقارن ليس عنده إلا طواف واحد وسعي واحد الحج وعمرته، فهي أرادت يكون عندها طوافان وسعيان، طواف وسعي العمرة وطواف وسعي الحج، فالرسول عليه السلام لما قال فيها قال طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، يعني إنها قران، فألحت عليه لأنها تريد أن يكون عندها طوافان وسعيان، فأذن لها وذهب معها أخوها عبد الرحمن، ولم يحرم أخوها عبد الرحمن من التنعيم بس مرافق لها، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس في الأبطح ينتظرها، ما قال نحن جالسين في انتظار عائشة من أراد يأخذ عمره يروح يأخذ عمره، ما قال هذا، بل أخوها الذي ذهب معها ما اعتمر. يقول أوصاني صديق لي بالسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند وصولي إلى المدينة، فهل أوصل السلام؟ الإنسان إذا طلب منه إبلاغ السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يرشد هذا الذي طلب منه بأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغه، لقوله عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. والدليل الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني لا تتخذوا قبري عيدا ترون أن الصلاة والسلام ما تكون عند القبر بل تكون في كل مكان والملائكة تبلغه. قال لا تتخذوا قبري ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي، لأنه لما نهى عن التردد عن القبر أتى بالعوض الذي يعوض عنه، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول أحسن الله إليكم أخرت طواف الإفاضة إلى آخر يوم من أيام التشريق ثم طفت طواف الإفاضة وخرجت من مكة مباشرة، هل يلزمني طواف ثاني للوداع؟ لا أبدا، لأنك إذا طفت طواف الإفاضة وسافرت بعده يكفيك عن الوداع. يسأل عن معنى قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما المراد بحبل الله؟ حبل الله شرع الله ودينه، يعتصمون بحبل الله بشرع الله ودينه. يقول الله سبحانه وتعالى يقرن الإيمان بالله واليوم الآخر دون غيره من أركان الإيمان، فما الحكمة؟ الحكمة في ذلك أن اليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، فيعني يأتي ذكره لأن الإنسان في إيمانه بالله وإيمانه باليوم الآخر يعني يجعله يستعد لذلك اليوم الذي يكون فيه الجزاء والحساب. هذا هو السر، لعل هذا هو السر في كونه يأتي كثيرا ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله، وذلك لأن الإنسان يعني يتذكر اليوم الآخر فيستعد بالأعمال الصالحة لذلك اليوم. يقول قبل أن أقوم بطواف الوداع خرجت إلى جدة في حاجة ورجعت على الفور في نفس اليوم. ما ينفع هذا لأنك خرجت غير مودع. نحن قلنا إن دخول مكة للحج مغادرتها آخرها طواف الوداع، نفس الدخول للحج آخره طواف الوداع، سواء خرجت إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى الطائف أو الرياض أو إلى بلدك، أي مكان تخرج من مكة بعد دخولك للحج ينتهي بطواف الوداع. فإنه خرجت غير مودع لا ينفعك أن ترجع وتودع، بل يقال لزمتك الفدية، لأنك خرجت من دخولك مكة للحج أنهيت دخولك مكة للحج بغير طواف الوداع. السؤال الثاني يقول أنا موظف في شركة الكهرباء وأقوم بتوصيل الكهرباء للمواطنين في بعض السكان من الشبكة العامة بدون إذن الشركة. ليس للإنسان أن يتصرف إلا إذا كان مأذونا له، لأن ما دام الأمر بيد الشركة وهي المسؤولة وأنت موظف عندها تنفذ ما تريده التزم بما تأمرك به وبما ترسمه لك. يقول فضيلة الشيخ ما هي الفرقة الأحمدية؟ إيش؟ الفرقة الأحمدية. الفرقة الأحمدية هذا اللي يقول لهم قاديانية. القاديانية الأحمدية هم قاديانية وهم كفار، لأنهم يزعمون أن فيه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم صلاة تحية المسجد وذوات الأسباب في أوقات النهي؟ تحية المسجد يعني إذا جاء الإنسان يعني في غير وقت النهي فإنه يصليها، وهي طبعا من الأمور المستحبة والإنسان يحرص عليها. وأما في أوقات النهي فإن دخل وجلس لا ينكر عليه، وإن دخل وصلى لا ينكر عليه، لأن فعله الصلاة في دليل عام يشملها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا دخل وجلس فإنه يدخل تحت قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فيكون يعني بذلك من دخل لا ينكر وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. يقول شيخنا بارك الله في علمكم، نحن في بلد يتحكم في مساجده الصوفية وطلبة العلم الذين درسوا التوحيد لا يسمح لهم بتدريسه تفصيلا، إنما يتطرقون له أحيانا بحجة عدم توقيفهم عن التدريس، فهل عملهم هذا صحيح أم عليهم أن يدرسوا وإن منعوا؟ الإنسان إذا تكلم بالكتاب والسنة وبأدلة الكتاب والسنة، والله قال كذا وقال رسوله كذا، يعني هذا يعني هو الأساس الذي يبنى عليه. وإنما يمكن يعني بعض الناس إذا يعني ذكر أحد يعني ممن يعني لا يرضونه قد يكون هذا سببا يعني، لكن الإنسان يقول قال الله تعالى وقال نبيه صلى الله عليه وسلم كذا، هذا من الأسباب التي تجعل الناس يسكتون ولا يتكلمون، لأنه ما قال إلا بالكتاب والسنة. والناس الذين لا يحصل لهم يعني وأمكنهم أنهم يوجدوا مساجد خاصة بهم، هذا هو الذي ينبغي لهم حتى يتمكنوا من أن يعني يتكلموا بوضوح ويتكلموا بسهولة ويسر، ولا يحصل لهم عوائق وحوائل تحول بينهم وبين ما يريدون من نشر الحق وبيان العقيدة الصحيحة السليمة. نعم. يقول أثابكم الله، رجل ضرب ابن غضب من ابنته فضربها وأصابها في بطنها مما أحدث لها ورما. رجل غضب. أيوة. من ابنته غضب. نعم. إيش؟ من ابنته. نعم. نعم. فضربها فأصابها في بطنها مما أحدث لها ورما في البطن، وبعد مدة من العلاج توفيت على إثر تلك الضربة، فما عليه وما حكم هذا العمل؟ والله إذا كان يعني ما يدرى هل الموت بسبب الضرر، يعني وهم قرروا أو الجهة الأطباء قرروا بأنها يعني ماتت من هذه الضربة، إذا كانت ماتت من هذه الضربة فيكون قتلها، وإذا كانت أنها ماتت بيعني شيء آخر وأن يعني ليس هذا هو السبب، فإنه يعني يكون أساء إليها في نفس الضرب والإيلام الذي حصل، لكنه إذا كان يعني حصل موتها فمعنى ذلك أنه قتلها، ويكون القتل يعني معناه أن لا بد فيه من كفارة، وكذلك أيضا الدية إذا كان أحد يعني لا يشاركه يعني إذا كان لها ورثة فإنه كذلك يدفع ديتها وتكون لورثتها، نعم، لورثتها غيره غير القاتل، القاتل لا يرث. نعم. يقول شيخنا الكريم، إذا كنت لا أستطيع أن أضحي وذلك يوم العيد بسبب الديون، فإذا سددت ديوني وتيسر معي ثمن الأضحية، هل يجوز أن أضحي في أي شهر من الشهور؟ لا، الأضحية في أيام العيد، فأنت إذا الأضحية مستحبة ليست واجبة، وتجد وتصحب لأهل اليسار سنة مؤكدة في حق أهل اليسار، وأنت ما دمت غير موسر أنت معذور. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أدعو الله اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز، كون تطلب من الله لا بأس، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفع في نبيك، صح جائز، لأن الطلب من الله عز وجل هو الأصل والأساس. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، هل ما تقوم به داعش جهاد؟ لأن كثيرا من أبنائنا قد تأثر بأفكارهم. نعم هو جهاد، ولكن في سبيل الشيطان. نعم نعم. يقول نريد من فضيلتكم رعاكم الله نصيحة ووصية توصينا بها إذا رجعنا إلى بلداننا. أوصيكم بتقوى الله والاستقامة على أمر الله، وأن تكون أحوالكم بعد الحج خيرا منها قبل الحج، وأن تتخذوا من هذه الرحلة للحج يعني مفترق كما يقول مفترق طرق بالنسبة لكم, بحيث تتحولون من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة, ومن الحالة الحسنة إلى الحالة الأحسن, وتتقوا الله دائما وأبدا. وذكر في الحديث الجامع اللي هو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم, قال عليه السلام: اتق الله حيثما كنت, وأتبع السيئة الحسنة تمعها, وخالق الناس بخلق حسن. نعم. يقول: بعض الناس يقول لأهل الميت معزيا: البقية في حياتك. إيش البقية بحياتك؟ أقول كلام هذا ما يستقيم. التعزية يقول: جبر الله مصيبتكم وغفر لميتكم. نعم. يقول: بارك الله فيكم وفي علمكم, ما حكم الوضوء بالماء المعد للشرب في الحرم المكي أو المدني؟ هل يجوز به الوضوء؟ إذا كان الذين عدوه خصوه بالشرب ولم يسمحوا فإنه لا يتوضأ منه, وإنما يتوضأ بشيء مأذون فيه, وأما شيء يعني مخصص للشرب لا يستعمله الإنسان إلا إذا كانوا قد أذنوا فيه. يمكن, قالوا يمكن الإنسان يشرب, ويمكن إذا احتاج يأخذ ويتوضأ. يقول: ما حكم إطلاق لفظ الجلالة على المخلوق, جلالة الملك أو جلالة الوزير؟ ما حكم إيش إطلاق كلمة الجلالة على المخلوق؟ كلمة الجلالة يعني تركها, تركها لا شك أنها أولى, وإلا فإن يعني الجلالة يعني كون الإنسان يجل, يعني الله تعالى يجل والمخلوق يجل, وهذا من الأشياء التي يشترك فيها يعني تحصل يعني للعبد أن يكون يعني يحصل له الإجلال ويجل ويحترم, ولكن تركها لا شك أنها أولى يعني, وعدم استعمالها أولى. يقول: أنا مقيم بفرنسا, فهل يجوز لي أن آكل اللحوم المذبوحة على الطريقة الفرنسية باعتبارهم أنهم أهل الكتاب؟ نعم, إذا كان ذبحوها أهل الكتاب يجوز أكل ذبائحهم. ثم يقول: وهل الفرنسيون أصلا الآن يعتبرون من الكتاب الموجودين في العصر الحالي؟ ما دام هم يعني يقولون هم نصارى, يقولون هم نصارى يعني فتؤكد ذبائحهم, والنصارى في زمن الرسول كانوا كفار, يعني يقولون الله ثالث ثلاثة, يعني أحلت ذبائحهم وهم عقيدتهم يقولون الله ثالث ثلاثة, لكن لما كانوا ينتمون إلى نبي وينتمون إلى رسالة يعني صار لهم حكم خاص, يختلفون عن عباد الأوثان الناس الآخرين. نعم. يقول: في الحديث: كان نبي الله داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه, هذا الليل يقول يبدأ من غروب الشمس أم من بعد صلاة العشاء؟ الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر, الليل يبدأ بغروب الشمس وطلوع الفجر, والنهار يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس الذي هو محل الصيام. يقول: هل تجب الزكاة في الراتب الوظيفي؟ إذا قبضه وادخره وحال على الحول يزكيه, وإن أكله ما في زكاة. كيف ينمي المسلم في نفسه حسن الظن بالله؟ وذلك بأن